أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لنبلغهم أيهم أحسن فتية ما منو بربك صدق الله العظيم.